قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى إشارة حاكم على الحكم بالعفو. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولي المقتول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولي المقتول أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتله؟ قال نعم. قال اذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفى عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقول النسائي رحمه الله إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. نعم. على الخصم. نعم. إشارة الحاكم على الخصم بالعفو، يعني أحد الخصمين الذي له حق يشير عليه بأن يعفو عن حقه الذي على خصمه، وهذا لا يكون في كل شيء وإنما يكون في بعض الأمور، يعني مثل هذا الذي فيه إزهاق نفس وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقاتل ومعه ولي المقتول يجره بنسعة وهي خيط أو يعني شيء يعني يوضع في يده يعني يقوده به، فقال أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أتقتله؟ قال نعم، يعني قصاصا. وهذا فيه الإشارة إلى المشورة بالعفو، وأنه إذا عفي مطلقا أو المشورة بالعفو مطلقا، لأنه قال أتعفو يعني معناه يعفو عنه بدون أن يأخذ شيئا مطلقا، بدون قصاص وبدون أخذ دية. ثم قال أتأخذ الدية يعني تحصل يعني شيء من الدنيا وهي الدية المشروعة. قال لا. قال تقتله يعني قصاصا؟ قال نعم، يعني معناه أنه يريد القصاص، معنى هذا أنه يريد القصاص. ومن المعلوم أن الدية يجوز أن يكون ما يدفع إذا احتاج الأمر إلى أكثر من الدية، لأن هذا بمثابة الفدية والافتداء، بخلاف الدية فيما يتعلق بالخطأ فإنها محددة ولا يزاد فيها ولا تقبل الزيادة لأنها محددة، ولكن هذا حق الذي هو القتل، فإذا تنازل عنه على أن يأخذ مبلغا أكثر من الدية التي تصرف أو تعطى لمن في حال القتل خطأ فإن ذلك سائغ، لأن المقصود هو افتداء القتل. ومن المعلوم أن الافتداء يمكن أن يكون بشيء كثير، ولهذا مر بنا في الدرس الفائت يعني ذكر الشخص الذي أراد أن يفتدي ابنه لما قيل له إن عليه الرجم، وهو الكلام غير صحيح الذي قيل في حق ابنه، فدفع 100 من الغنم وجارية في سبيل تخليصه من القتل وأن يبقى على قيد الحياة. الحاصل أنه إذا حصل العفو مطلقا يعني فذاك, وإلا يصار إلى الدية أو ما هو أكثر من الدية إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وإذا نحصل لا هذا ولا هذا واختار القصاص فإنه يمكن من القصاص. هذا الولي للمقتول الذي جاء بالقاتل يجره بنسعه, الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليه ثلاث مرات. أول مرة ذكر له الثلاثة وفي آخرها تقتله, قال نعم, قال اذهب به فاقتله. ثم دعاه وقال أتعفو عنه؟ قال لا. أتأخذ الدية؟ قال لا. أتقتله؟ نعم, اذهب به. ثم ثالثة, ولما رآه مصمما على ما أراد من القتل قال له صلى الله عليه وسلم أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك, يبوء بإثمه وإثم صاحبك. وهذه الجملة يعني معناها مشكل, وقد قيل في معناها أنه يبوء بإثمه الذي كان عليه من قبل وبإثم كونه قتل صاحبه. وهذا كما هو معلوم ليس الواضح في الترغيب, ليس الواضح في الترغيب, لأن كونه يعني يبوء بإثمه الذي كان عليه وإثم صاحبه صاحبك الذي هو المقتول يعني هذا مما قيل يعني في معناه وهو مشكل. وفي الحديث إشارة إلى أنه إذا اختير القصاص والقتل فإنه يكون كفارة يعني عن القاتل, بمعنى أنه قتل وقتل, قتل وقتل وقوبل بقتله لغيره لحصول القتل له هو. يعني ففي الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا اقتص منه يعني معناه أن الشيء الذي عليه أو الشيء الذي ارتكبه من الجرم أنه وجد ما يكفره, وذلك بأنه قتل هو وذهب كما ذهب من قتله, كما ذهب من قتله. فعفى عنه قال وائل فرأيته يجر نسعته. أنا رأيته نعم يجر نسعته, فأنا رأيته يجر نسعته يعني بعدما أطلقه وتركه وبذلك الحبل الذي كان أو الخيط أو السير الذي كان في يده يعني ذهب يجر هذا الذي كان يقوده به, يعني معناه أنه قفع عفى عنه وصار طليقا من ذلك الوقت. ومقصود من الحديث مشورة الرسول صلى الله عليه وسلم على ولي المقتول بأن يعفو عن القاتل. قال أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عوف. عن عون بن أبي جميلة الأعرابي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حمزة أبو عمر. عوف. نعم. عوف بن أبي جميلة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حمزة أبو عمر العائلي وهو ابن عمر وهو صدوق ربما وهم أخرج هذا مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي نعم صدوق ربما وهم أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. وحمزة حمزة أبو عمر ابن عمر ها ابن عمرو وابن عمر. ابن عمر. فين تقريب؟ في ثلاثة بالأشبال عمر. حمزة بن عمرو أبو عمر. أيوه. يعني الآن في ال. كما مكتوب. لكن يشير إلى أنه فيه في بعض النسخ جاء أبو عمر وهو خطأ. يعني هنا. فهنا جاء على الصواب. حمزة أبو عمر. نعم. عندنا في النسائي. النسائي. وهو صدوق فقط. وهو ابن. وهو ابن عمرو ولا عمر؟ ابن عمرو. ابن عمرو. يعني الكنية غير الاسم. نعم. هنا. الكنية غير النسبة. أيوة. صدوق ربما وهم. صدوق فقط. ها؟ صدوق فقط. فقط. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل. ابن حجر وهو صدوق. صدوق فقط. لا ثقة. لا ثقه. علقمة بن وائل. ايه؟ ثقة. وهو ثقة. أخرج حديثه البخاري في جزء في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن وائل. عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي مشهور أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هنا يروي عن أبيه اللي هو علقمة وقال الحافظ أنه لم يسمع من أبيه والصحيح أنه سمع منه وقد روى له مسلم في صحيحه من روايته عن أبيه وهو غير وهو بخلاف عبد الجبار أخوه عبد الجبار هذا هو الصحيح الذي أنه لم يسمع من أبيه عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه وأما علقمة بن وائل فقد سمع أباه أو سمع من أبيه نعم لا هذا كان للاستشفاء أما هذا يقود فيه هذا يقود فيه يعني ما هو من أجل الواهنة أو شيء يعني يطلب من شفاء بسبب الخير وإنما هذا يقود به على كل يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا عبد الرسول أقره على هذا يعني الناس كي يخاف يشرد ها أقول يعني الناس هذا يخاف يشرد بالنسبة للعلقمة كما ذكرتم علقمة بن وائل من حيث أنه صدوق وليس بثقة صدوق هنا ما علق به أبو الأشبال على ترجمته ايه؟ من أين منقول من أين نقله كيف من أين نقله أبو الأشبال علق على علقمة بن وائل صدوق إنه إلا أنه لم يسمع من أبيه ايه؟ فقال قال الأمير علي إنه سمع إلى آخر كلامه بس في الأمير علي ايه؟ رمع وكأنه فيه سبقا يعني أحد الطلاب أفاد لأنه فيه كتاب على التقريب ايوه ما لعلكم تذكرونه هذا تقعيبه وكذلك من تقعيبه من شيء كأنه فيه هذا يمكن قال رحمه الله تعالى إشارة الحاكم بالرفق قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاص من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون الآية. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إشارة الحاكم على الخصم بالرفق. نعم إشارة الحاكم بالرفق. إشارة الحاكم بالرفق. أورد النسائي حديث حديث الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة تخاصمه مع الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة, وهي المسائل التي أماكن عالية ينحدر منها الماء على كل على الأماكن المنخفضة. وكان الزبير هو الذي كان يلي تلك المسائل, وبعده الأنصاري الذي هو جاره. فطلب الأنصاري من الزبير أن يصرح الماء, يعني يرسله ويجعله يعني يخرج يدخل بستانه أي الأنصاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر العباس أمر الزبير أولا بأمر فيه رفق بالأنصاري, وهو أن الزبير لا يستوفي حقه كله, وإنما يأخذ بعض حقه ويترك الماء يخرج للأنصاري, وذلك بكون الماء يعني يكون في الأحواض أحواض النخل دون أن يرتفع, وهذا بعض حقه وهو أرفق بالأنصاري. وقد سبق أن مر في بعض الروايات قال في أمر فيه سعة لهما, يعني معناه أن فيه فائدة مشتركة وخاصة فيما يتعلق بالأنصاري, لأن الماء سيأتي إليه بكون الزبير رضي الله عنه أخذ بعض حقه, وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لكن الأنصاري لما قال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الحكم الذي يستحقه الزبير, وفصل بأن أعطاه هذا كامل حقه ويستوفي كامل حقه, وهو أن يحرس الماء حتى يصل الجدر ثم يرسله إلى جاره ثم يرسله إلى جاره. الحديث سبق أن مر ولكنه أورده هنا من أجل المشورة بالرفق, ومحل الشاهد منه هو الكلام الأول مع الزبير الذي قبل أن يأتي الحكم له بأن يأخذ كامل حقه, وهو كونه يعني يسقي ثم بعد ذلك يرسل الماء دون أن يحبسه إلى الجدر. والحق الذي يستحقه هو أنه يسقي ويحبس الماء حتى يصل الجدر ثم يرسله بعد ذلك ثم يرسله بعد ذلك. إذا محل الشاهد من الحديث هو الأمر الأول الذي فيه مشورة, وليس حكما له بأن يأخذ كامل حقه, وهذا فيه رفق بالأنصاري, وهذا أيضا استفاد وهذا يستفاد. بخلاف الحكم فإنه قد يكون السيل يعني ضعيفا وليس بقوي, فإذا حبسه إلى الجدر يمكن أن يستوفي الماء ثم ذاك لا يبقى له شيء, لأن الماء ما كان غزيرا والسيل ما كان كثيرا. ولكن المشورة الذي أشار به يعني كان أقل من استفاء الزبير حقه, فيكون فيه رفقا بهذا وبهذا. وأكثر ما يكون الرفق إنما هو في حق الأنصاري, لأنه سيأتيه الماء قبل أن يستوفي الزبير حقه. قال أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل الأنصاري البغلاني بن سعيد البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس. فالعبادلة الأربعة هم صحابة أبناء صحابة، كلهم جميعا صحابة أبناء صحابة، وهم من صغار التابعين، من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، أي عبد الله بن الزبير. عن الزبير لا الظاهر انه من مسند عبد الله هنا قال بس كان عن الزبير قال ان رجلا من الانصار خاصم الزبير اين اين هو مسند عبد الله. قال رحمه الله تعالى شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة رضي الله عنهما كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله أتأمرني قال إنما أنا شفيع قالت فلا حاجة لي فيه. ثم ورد النسائي الشفاعة شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل في الحكم قبل فصل الحكم قبل فصل الحكم الشفاعة للخصوم قبل فصل الحكم شفاعة الحاكم للخصوم شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم يعني أنه إذا كان الحق الذي يكون لأحدهما على الآخر ويشفع عند من له الحق قبل أن يتم الفصل والقضاء لأن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه أو بعض حقه هو يملك هذا وأما القضاء فيه بيان أن الحق لهذا وأنه لا اعتراض عليه في استيفاء حقه وبالأخذ بحقه. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة لما اعتقت وكانت تحت مغيث وكان رقيقين وكان في درجة واحدة وفي منزلة واحدة كلهم أرقى فلما عتقت وصارت حرة خيرت أن تبقى مع زوجها وإن كان دونها لأنه رقيق وهي حرة أو تختار نفسها بأن يتم الفصل بينهما وتختار نفسها فلا يبقى له زوجية فلا يبقى زوجية بينهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتقت وكان مغيث رضي الله عنه يحبها حبا شديدا ويتبغضه بغضا شديدا فكان يطوف يعني يتابعها ويبكي يريد منها أن تعطف عليه وأن ترضى ببقائها في عصمته وأن تبقى الزوجية كما كانت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال العباس أبا تعجب من بغضي بريرة لمغيث وحبي مغيث لبريرة ثم قال لها وعرض عليها لو راجعتيه يعني بقيتي على ما كنتم عليه من الزوجية فهو أبو ولدك فهو أبو ولدك. قالت أتأمرني, يعني إذا كان أمر فهي تنتفل الأمر وتستسلم وتنقاد كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرا من أمره. قال إنما أنا شفيع, يعني أنا لست آمرا ولكني شافع. قالت إذن لا حاجة لي فيه ما دام أن القضية قضية شفاعة وليس أمر, والأمر لا مجال لترك تنفيذه بل لابد من تنفيذه. قالت إذن لا حاجة لي فيه. ومحلش وهذا يدلنا على أن المرأة إذا عتقت تحت وزوجها عبد أنها تخير, فإن اختارت البقاء بقيت وإن اختارت الفراق فإن الفراق يتم ولا تبقى الزوجية كما كانت. ومحل الشاهد من الحديث واضح من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا شفيع, يعني كونه يعرض عليها أن تراجعه وأن تبقى معه إنما هي شفاعة قبل الفصل, والفصل هو أن لا تكون هناك زوجية وأن يتم الفصل بينهما لأنها ما رضيت البقاء في عصمته بعد أن ظفرت بالمنزلة التي هي أعلى منه وهي كونها حرة وهو لا يزال عبدا. قال أخبرنا محمد بن بشار. وفي هذا الحديث يعني أن الشفاعة يعني إذا حصل ردها أن ذلك لا يؤثر ولو كان الشافع في منزلة عالية لا سيما والشافع هنا أعلى وخير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وذلك أن البغض الشديد الذي عندها له هو الذي لم يجعلها تقبل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنه لما كانت شفاعة ولم يكن أمرا اختارت فراقه وعدم البقاء معه, ولو كان أمرا لم يكن هناك بد من تنفيذه. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب. محمد بن بشار مر ذكره. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن خالد بن مهران وهو الحذاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين, فباعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 800 درهم فأعطاه فقال: اقض دينك وأنفق على عيالك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. المراد بالإتلاف هنا هو ذهابها عنهم ولو في أمر سائغ وأمر مشروع, وهو غير الإتلاف الذي لا يجوز ولو لم يكن بهم حاجة إلى المال لأن إضاعة المال لا تجوز وإتلافه ولو كانوا محتاجين ولو كانوا ليسوا بحاجة له لا يجوز. وإنما المقصود هنا بالإتلاف إذهابه عن الملك بأمر سائغ وبأمر مشروع. أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار نعم أعتق عبدا له عن دبر, يعني معناه وصية, يعني عن دبر يعني إذا مات أوصى بأنه إذا مات فهو عتيق. هذا هو الاعتاق عن دبر, يعني ولهذا يقولون العبد الذي يتوقف عتقه أو يناط عتقه بالموت يقال له المدبر. المدبر يعني علق عتقه بالموت. وقيل له المدبر وقيل للعتق بعد الموت التدبير, قالوا لأن الموت يأتي دبر الحياة, لأن الموت يأتي دبر الحياة يعني بعد الحياة يأتي بعدها الموت. فقيل للذي يعلق عتقه على الموت مدبر, وقيل لتعليق العتق على الموت تدبير. وهنا قال عن دبر يعني إذا مات فعبده عتيق. الرجل محتاج إلى المال وعليه دين, فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العبد الذي علق عتقه على وفاته فباعه بثمانمائة درهم وأعطاه إياها وقال أقض بها دينك وأنفق بها على نفسك, وأنفق منها على نفسك. والمقصود من إرادة الترجمة إتلاف المال يعني كونه أخرجه من ملكه أو أراد إخراجه من ملكه دون أن يسد حاجته ودون أن يقضي دينه, فهو بحاجة للإنفاق على نفسه وهو بحاجة إلى قضاء دينه. والعتق قربة ونافلة, والدين واجب قضاءه, والدين قضاءه واجب. وكون الإنسان ينفق على نفسه يعني هذا يعني من أهم المهمات للإنسان, فهو ينفق على نفسه وعلى من يجب عليه نفقته. فالرسول صلى الله عليه وسلم باعه وأعطاه القيمة وقال أقض دينك وأنفق على نفسك, فدل هذا على أن مثل هذا التصرف وهو كل إنسان يخرج من ماله وهو بحاجة إليه أن حاجته مقدمة وأن قضاء دينه مقدم. قال أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن محاضر بن المورع. عن محاضر بن مورع وهو مورع. نعم ابن مورع. نعم وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. لا ما في الترمذي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القضاء في قليل المال وكثيره. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي القضاء في كثير المال وقليله، يعني أن القضاء في كثير المال هذا واضح، ولكن المقصود هو ذكر القليل، والقضاء يكون في الشيء الكثير والقليل، ما يختص بالكثير، بل لو كان قليلا فإنه يقضى به. وإذا كان الإنسان أخذ شيئا عن طريق القضاء وهو لا يستحقه، إما بشهود زور أو بيمين كاذبة فاجرة، فإن العقوبة عظيمة وشديدة. وأورد النسائي حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه، حرم الله الجنة، أوجب الله له، أوجب الله النار وحرم عليه الجنة، أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قالوا أو قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني هذا الذي اقتطعه بيمينه هو شيء يسير؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عودا من عود الأراك الذي يستاك به هو شيء يسير وتافه، فإن أنه إذا وصل إلى الإنسان وهو قليل، وإن كان قليلا وأخذه بغير حقه، فإنه يستحق هذه العقوبة. وهذا يدلنا على خطورة الوصول إلى أخذ مال الغير بغير حق، لا سيما إذا كان بيمين فاجرة يحلف بالله عز وجل وهو كاذب أن الحق له وهو ليس له. وقوله أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة لا يعني هذا أنه يكون كافرا، بل هذا من الحديث الوعيد التي إذا شاء الله عز وجل أن يعذب من يستحقها عذب، وإن شاء أن يتجاوز تجاوز دون تعذيب، وإذا لم يتجاوز وعذب فإنه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. قوله حرم الله عليه الجنة، يعني المقصود بذلك يعني في أول الأمر، بمعنى أنه إذا أدخله الله النار تلك الفترة التي كان الناس في الجنة، والذين لم يدخلوا النار هم في ذلك الوقت يتنعمون في الجنة، هو ما دخل معهم، ولكنه في نهاية الأمر لا بد وأن يدخل الجنة، لأن كل من مات على التوحيد ولم يكن مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى الجنة، ولو بقي في النار ما بقي من المدة، لأن التخليد في النار المؤبد، التخليد المؤبد الذي لا نهاية له، هو الذي يكون بحق الكفار. أما المؤمنون العصاة الفساق فإنهم إذا عذبوا في النار لا بد وأن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. قال: أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر السعدي المروزي ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن معبد بن كعب. عن معبد بن كعب بن مالك وهو مقبول، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والنسائي بن ماجه عن أخيه عبد الله بن كعب وهو ثقة، أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي وأخرج له كلهم إلا الترمذي، هذا كلهم إلا الترمذي، نعم، أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي أمامة تحقق من هذا، شوف الترجمة، هذا مرة بنا قريبا، مرة بنا قريبا نقوله البارح آخر شيء. أيوة أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، أيوة عادك وقت الأذان قيلة ولم نستبد. أيوة نعم، عبد الله بن كعب بن مالك أصحاب الكتب إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي أمامة، عن أبي أمامة هو إياس بن ثعلبة رضي الله عنه، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال رحمه الله تعالى: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي وولدي ما يكفيني، أفآخذ من ماله ولا يشعر؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، المقصود من الترجمة هنا أن القضاء على الغائب إذا عرف الغائب وعرفت حال الغائب وكان الخصم يعني صادقا فيما يقول بأن كان القاضي يعرف حال ذلك الشخص الغائب المحكوم عليه فإنه يجوز ذلك. أورد النسائي حديث عائشة، نعم، هذا عائشة رضي الله عنها أن هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، أو ما يكفيني، لا يعطيني، لا ينفق، لا ينفق علي وولدي ما يكفيني، ما يكفيني، نعم، لا ينفق علي وولدي ما يكفيني. هي فهل فهل فهل علي، أفأخذ من ماله ولا يشعر، أفأخذ من ماله ولا يشعر، تأخذ من ماله تنفق على نفسها وعلى ولدها دون أن يعلم بأنه رجل شحيح. إذا كانت المسألة عن طريقه وعلى يديه فإنه لا يعطيهم ما يكفيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أذن لها. بعض أهل العلم يقول إن هذه ليس قضاء وإنما هي فتوى، ومن المعلوم أن الفتوى غير القضاء، الفتوى غير القضاء، الفتوى إذن، وليس هذا فيه إلزام، يمكن أن تأخذ ويمكن أن لا تأخذ. وأما القضاء فهو حكم على المقضي عليه بأن يؤخذ من حقه ذلك الشيء الذي ادعي عليه. وهذه المسألة يسمونها مسألة الظفر، ويكون الإنسان يكون له حق على إنسان فيظفر بشيء من مال من له عليه حق، قالوا فيمكنه أن يأخذ من ذلك الذي بيده ما يقابل حقه ويستوفي حقه من ذلك الذي بيده، والذي وقع في يده بغريمه. هذه تسمى عند العلماء مسألة الظفر. وعندما يأتون عند شرح هذا الحديث يتكلمون على مسألة الظفر، وهو كل إنسان ظفر يعني بمال من له عليه حق، قالوا فيأخذ حقه من ذلك المال الذي وقع في يده لذلك الذي عليه الحق. قول امرأة أبي سفيان هند رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا من الأمور التي استثنيت يعني فيها الغيبة، استثنيت من الغيبة المحرمة لأن التظلم وعند القاضي يعني لا بأس بذلك، وكذلك عند المشورة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق معاوية أما معاوية فصعلوك لا مال له. فمثل يعني هذه يعني أمور مستثنات ذكرها أهل العلم من الغيبة المحرمة، ومنها الكلام في الرواة جرحا وتعديلا، لأن هذا ينبني عليه معرفة الحق وثبوت الأدلة، وهو من النصح لهذه وهو من النصح للمسلمين بأن يعرف من يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه، وهذا لا يتأتى إلا بالجرح في حق من يستحق الجرح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما وهم، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه وقد مر ذكره. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق فيما يجري بين الرجل وأهل بيته، فإنها حفظت السنن الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.